آية جميلة قوي بتقول إيه؟ أظن دي بالذات أنتوا حافظين. اسم الرب برج حصين. The name of the Lord is a strong tower. الموضوع ده يا جماعة لو طلعنا بيه بس صدقوني حياتنا ممكن تختلف تماما. فمعلش أنا بعيد وزيد فيه كتير، بس المرة دي هنركز عليه أكتر، لأنه قد كده تدريب حلو وقد كده ممكن يفرق معانا تماما في كل حاجة. تعالوا نشوف كده الآية بتقول إيه؟ اسم الرب برج حصين، يركض إليه الصديق ويتمنى. كل كلمة في الآية دي مهم. اسم الرب، the name of the Lord، يركض إليه الصديق، يعني أنت هتبقى صديق لو بتعرف تجري على الاسم ده، ويتمنى يعني يكتسب مناعة. تعالوا نشوف إيه المعنى، نعمله إزاي. أولا قول القديس أنبا أنطونيوس يؤكد قيمة الحتة دي، يقول ايه ده أنبا أنطونيوس بقى ابو الرهبان، عشان تعرفوا ان التدريب ده از ايرلي از ذا سكند سنشري والثيرد سنشري وكده. بيقول اذا جلست في خزانتك اللي هي القلايه او الاوضه بتاعتك، يعني قم بعمل يديك ولا تخلي اسم الرب يسوع، بل امسكه بعقلك. شوفوا التعبير، لا تخلي اسم الرب يسوع، يعني ما تسيبوش، اوعى تسيب اسم ربنا يهرب منك. امسكه بعقلك ورتل به بلسانك وفي قلبك، وقل يا رب يسوع المسيح أعني. قل له أيضا أنا أسبحك يا رب يسوع المسيح، يعني whatever الإكسبريشن، إنما لا تخلي اسم الرب، امسكه بعقلك. هو دي بقى الحتة اللي عاوزين نشتغل عليها، إزاي الواحد يمسك هذا الاسم بعقله. أولا اسم الرب ده كان له قصة في التاريخ. فاكرين يعقوب لما صهر في ليلة، يعقوب ابن اسحاق كان عامل عاملة، طبعا كان واخد حق عيسو زمان وبعدين دلوقتي واخد حق لبان، فكل الناس واقعين معاه، فسايب لبان وراجع ناحية بيت ابوه. وهو راجع الشغالين بتوعه قالوا له ايه، عيسو طالع لك ومعه 400 راجل. ففهم انه دي خناقة، ده مش ترحيب. عيسو راجل مفتري وصعبان عليه لأن يعقوب سرقه من زمان ومنسيش الطار، فترعب ما بقاش عنده فرصة لا يطلع قدام ناحية لبان، لأن لبان قال له ما تهوبش الناحية دي تاني، ما هو يعقوب ده أصله مشكلة، وعيسو التاني طالع له فما بقاش عارف يروح فين، وما كانش بيعرف يصلي خالص يعقوب، وكان إنسان بتاع الدنيا خالص. يعني لما تقروا حياته مع لبان وكده تعرفوا أنه إيه، يعني شخص مكار ولئيم، وممكن يكذب وممكن يغش، ممكن يعمل أي حاجة عشان يكسب. إنما هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني البيت كان فيه صلاة زمان، عارف ربنا بس من بعيد، فلقى نفسه اتزنق، فطلع العيال والستات وقال لهم سيبوني للادي، أصل للادي حياة يموت. فأنا عارف من أبويا وجدي، أصل أبوه كان قال له أنا شفت المسيح، وجده كان قال له أنا شفت المسيح. إبراهيم شاف المسيح وإسحاق شاف المسيح، إسحاق شافه مرتين مكتوبة في التكوين كده. فيعقوب زي اللي قال لا النهاردة لازم أشوف، أنا مستقطع بقى، لأنه أنا الليلة دي هموت فيها، أنا عارف عيسو قد إيه شايل مني فمش هيرحم. وبعدين اللي كان واجع قلبه المرة دي إنه عيسو هيموت عياله، فكان حاسس بذنب فظيع، مش أنا بس اللي هموت، أنا أولادي هيدفعوا ثمن غلطي. فكان بيصلي قبلها على طول، ما جبتلكوش الصلاة، قال له نجيني من يد أخي لأنه مزمع أن يقتلني الأم مع البنين. قال له أنا عارف هيموتني أنا والستات والعيال، فإحساس صعب. وبعدين صهر في الليلة دي وفضل يصرخ لربنا، فجاله المسيح. ربنا حنين قوي على أولاده مهما بعده، اللي يصرخ يلاقي. فربنا يسوع جاله فمسك فيه وقال له لن أطلقك، لن أتركك إن لم تبارك. فربنا يسوع قال له بص، مش مفروض حد يشوفني غيرك، الفجر طالع فأنا لازم أمشي. قال له لا ما تمشيش، أنا مش قادر أقابل الراجل ده الواحد. قال له ما تخافش. فضل خايف. هنا حصل، أنا كل ده بقوله ليه؟ عشان موضوع الاسم. فربنا سأل يعقوب قال له أنت اسمك إيه؟ طبعا ربنا يسوع عارف اسمه، قال له اسمي يعقوب. يعقوب خلي بالكم معناها إيه؟ اللي يتعقب يعني اللي ماسك في عقب اخوه يعني دايما عاوز دايما ماسك في اللي في ايد الناس. يعقوب معناها الشخص اللي عاوز ياخد اللي في ايد اي حد، شخص وصولي، شخص طماع. فقال له طب مش كفاية على يعقوب دي؟ كفاية بقى، انت جريت ورا الدنيا كلها، خدت اللي في ايد عيسو، خدت اللي في ايد لبان، وديك هتموتوا، ما الاثنين هيموتوك، كفاية يعقوب، نبتدي بقى حاجة جديدة. فهو الشخص الوصولي تلاقوه مدوحر، معرفش مدوحر بالانجليزي ازاي، انما عنده مثابرة، يعني ايه يعني عاوز اللي في ايدك ياخده مهما ياخده. فعمل كده مع ربنا، يعني ايه، هو مسك في المسيح وقال له هاخد اللي في ايدك بقى، انا عاوز بركة. يا عم الشغل ده مع عيسو ولا مع لبان؟ مش مع ربنا. قال لا معاك، هاخد البركة منك مش هسيبك. دي عجبت ربنا، فقال له بص من هنا ورايح هنلغي يعقوب وهنسميك إسرائيل. ليه؟ لأنك صارعت مع الله والناس وغلبت. يعني إيه؟ أنت غلبت الناس قبل كده وخدت اللي في إيديهم، المرة دي غلبتني يا شقي، خدت اللي في إيدي أنا وأنا مش زعلان. فقال له من هنا ورايح تبقى إسرائيل، يعني مصارع الله. فأحد الترجمات يقوله the winner، يعني اللي غلب ربنا، انت غلبتني، خدت البركة غصب عني، يعني عاوز يقول له كده. وبعدين انتوا عارفين ساعتها خبطوا على حق فخده عشان يعرج. برضو احد التأملات الجميلة، هو يعقوب كان يعمل العملة ويعمل ايه بعدها؟ ويجري، يعمل العملة ويجري، يعني يخطف البركة ويهرب. خبط الخبطة عند لبان وجري، فطول عمره متكل ان رجليه هتشيله. فقام خبطه وقال له مفيش جري تاني، مفيش عمايل تاني ومفيش جري تاني. يعني ايه؟ ما تعملش عمايل تاني لك، مش هتلاقي رجلين تسعفك، بطل الحركات بتاعت زمان، هنمشي صح بعد كده. فخلاه يعرج. انما بقى انا كل ده عشان اوصل لايه؟ يعقوب قام سأل المسيح سؤال، تجرأ اكتر من ابراهيم واسحاق، ما هو اصله جريء عنهم، يعني شخصيته كده. أبونا إبراهيم راجل طيب قوي، أهلا يا رب، فرحان بيه، وإسحاق التاني غلبان قوي ويفرح قوي بربنا. إنما يعقوب بقى، طب أنت اسمك إيه؟ يا عم أنت بتكلم ربنا، زي ما سألوا اسمك إيه، قام رجع قال له طب أنت اسمك إيه؟ واخدين بالكم؟ هنا تشوفوها، سأل يعقوب وقال أخبرني باسمك. أم المسيح سأله المجد قال له إيه؟ لماذا تسأل عن اسمي؟ زي ربنا يسوع اللي ابتسم كده وقال له انت بتسأل عن اسمي ليه؟ لغاية الوقت ده مين عارف اسم ربنا؟ حدش يعرف اسم ربنا. كان اسمه إله إبراهيم، إله إسحاق، ده الاسم الكومن، مفيش لسه اسم. خلي بالكوا يهوى دي جات وقت موسى، His name is just the God of Abraham لسه. فقال له لسه يا يعقوب، بس زي ما تقولوا ايه، عجبوا السؤال، هو انت هيبقى لك اسم؟ ايوه هيبقى لي اسم، بس مش دلوقتي، لسه شوي. قال له ما تسألش دلوقتي، خد البركة وكفاية عليك كده، ما تبقاش طماع حتى في البركة، لسه بتوع العهد الجديد اللي هيعرفوا الاسم وهيتمتعوا بالاسم، انت كفاية عليك البركة. طبعا يعقوب لما المسيح اختفى عرف انه كان مع ربنا، تأكد، فسمى المكان فينو إيل، يعني انا شفت المسيح، إيل يعني الله، فينو يعني انا شفت. قال لأني نظرت الله وجها لوجه، يبقى ما كانش بيشك لحظة ان ده المسيح. ونجيت نفسي، يعني انا ضمنت ان انا هعدي اليوم مع عيسو. وفعلا عيسو خده بالحضن وقعد يعيط، وكانت موقف غريب قوي. تمر الايام، ربنا يسوع كلم موسى وقال له اسمك ايه؟ قال له اسمي يهوه. ما كانش عاجبه حكاية اله ابراهيم، قال له انا اله ابراهيم، قال له لا اديني اسم، قال له طب خليها يهوه. يهوه دي معناه ايام. ايوه ايام ايه بقى؟ ها؟ لا ايام بس، ايام وخلاص، حاسس انها ناقصه شوي، انما بقوا يسموها يهوه، اهيه او يهوه. مرت الايام وجه زمن اسمه زمن القضاء، وحته فلاح ساذج غلبان اسمه منوح. منوح ده ابو شمشون، ده راجل قروي ساذج ومعاه ست طيبه قوي، ام شمشون، ما كانوش بيجيبوا عيال، والست قاعده في امان الله. دخل عليها المسيح وقال لها انا اجيب لك عيال وبتاع، فرحت بيه قوي. وبعدين جه جوزها من الحق، قالت له مش انا شفت ربنا؟ لا يا شيخ، كلام بتاعك ده؟ قالت له صدقني. قال لها ما عملتيش واجب معاه؟ قالت له لا ما عادش مرضاش يقعد. صدقوني بالاستاذ لما تقروا النص تحسوا كده. وبعدين طب قال لك ايه؟ قالها هجيب عيل. قال لها هتجيب عيل ازاي ده احنا كبرنا. قال لها طب بصي بقى احنا نقول له يجي تاني نصلي له يجي تاني. قام ربنا جالهم تاني، كان منوح ومراته المرات دخل عليهم الاثنين قاعدين، فقال له انا اللي جيت كلمت مراتك. قال له اهلا وسهلا، احنا لازم نعمل واجب. يا سيدي كان يماني، قال له لا تعدمني لازم تاكل. قعد ياكل، ربنا يسوع قعد معاهم. وبعدين فمنوح بقى يقول له طب ممكن نتشرف بيك، ما اسمك؟ تاني واحد يقول له انت اسمك ايه؟ خلي بالكم ملاك الرب ده لفظ من الفاظ المسيح في العهد القديم، لانه كلمه ملاك يعني من ياتي من قبل الله، ما دي معناها. هما مش فاهمين بقى انه ده المسيح له المجد. فقال له لماذا تسال عن اسمي وهو عجيب؟ قال له انت بتسال عليه ليه؟ اسمي عجيب، صعب شويه عليك. خلي بالكم الاجابه دي. يبقى الاولاني لماذا تسال عن اسمي وبركه، خد البركه واسكت. بعد بتاع 500 سنه كمان او 400، لماذا تسال عن اسمي وهو عجيب؟ تدور الايام ناخد فيها 400 سنه تاني. اشعياء بقى، اشعياء ده بقى ايه؟ ده غوط، ده بقى يدخل الهيكل ويشوف المسيح على عرشه. في اشعياء 6، هنا بقى في اشعياء 9 جاله خبر فظيع جميل قوي، احلى خبر. قال له يولد لنا ولد. يولد لنا مين؟ لنا يعني احنا كبشر، يتولد لنا ولد. الله، طب ما احنا عندنا عيال كتير. لا، كلنا على بعض هنجيب عيل محترم، يعني هيطلع مننا كبشرية ولد غير كل العيال اللي قبل كده واللي بعد كده، انما يتولد لنا احنا، هيبقى بتاعنا. عشان كده خلي بالكم الملاك في البشارة قال ايه؟ ولد ها لكم، لكم يعني ليكم كلكم، مش اتولد للعذراء. يولد لنا، ولد لكم، يولد لنا ولد، ونعطى ابن كلنا كده، وتكون الرياسة على كتف، ويدعى اسمه تاني ها عجيبا. يبقى ده بتاع منوح، وكملوا بقية الاسم. يدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها، his name is God، his name كده إلها، قديرا، almighty، ايه ده بقى؟ أبا، كمان هيز ابن ولا أبا؟ فاهمين ازاي؟ احنا نعطى ابن، هنقول له يا بابا ازاي وهو ابننا؟ شوفوا اللغز، نعطى ابن وهنسميه اب ابدي، رئيس السلام. يبقى الحكايه عماله تقرب كل ما ده. خلي بالكم لسه الاسم، تعالوا نشوف الاسم بقى. يجي الملاك للعذراء يقول لها ايه بقى؟ تلد ابنا وتدعى اسمه اخيرا اسمه ها يسوع. عشان نشوفوا قد كده الاسم ده غالي قد ايه، كده كلف البشريه كام الف سنه مستنين كلمه يسوع دي. يدعى اسمه يسوع، لانه يسوع يعني مخلص. يه الاولانيه دي اهيه او يهوى، سوع او شوع يعني خلاص او مخلص، فيه سوع او يهشوع يعني الله يخلصني او الله مخلص. فيدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه. واضحه الفكره؟ فمع اول، خلي بالكم دي متى كام؟ دي متى 1. اول خبر في العهد الجديد في متى 1 عرفنا الاسم. فهمتوا الامتياز اللي عندنا؟ عشان كده طوبى لعيونكم لانها تبصر. انبياء وابرار اشتهوا ان يروا ما انتم ترون وان يسمعوا ما انتم تسمعون. مجرد انت تقول يا ربي يسوع، انت عندك ادفانتج عن كل بتوع العهد القديم، كريدت اعلى من اي حد، لانك عرفت هذا الاسم. شوف الاسم ده ماشي ازاي بقى. طبعا ربنا يسوع حفظ تلاميذه اسمه كويس، يسوع المسيح. فحصل موقف بقى بعد ما المسيح صعد، الجماعة دول غلابة زيهم زي ربنا يسوع، ما حلتهمش فلوس، داخلين على الهيكل في يوم يصلوا صلاة الساعة 9، مواظبين على الإقبيل، بطرس يوحنا، وهم داخلين في راجل أعرج قاعد على الباب، شحات الراجل مستني فلوس. فبطرس قال له، بص له كده زي إيه، ما احنا زي بعض، انت مستني فلوس وانا معيش فلوس في الحتة دي. قالوا انا ليس لي فضة ولا ذهب، لكن الذي لي. خلي بالكم بقى كلمة الذي لي it's like a fortune. لي دي يعني أنا معايا ثروة مش ذهب وفضة، أنا معايا اسم، والاسم ده أغلى من الدنيا كلها. الذي لي إياه أعطيك. إيه بقى الذي لك ده؟ باسم يسوع المسيح الناصري قوم وامشي. هو سمع الاسم ورجليه اتحركت وقام زقطت وتنطت والدنيا اتقلبت، لأنه شحات مشهور. تعرفين الشحاتين اللي في رمسيس كانوا زمان؟ ده شحات على باب الهيكل، فما فيش حد ما شافهوش، وأعرج من بطن أمه يعني عمره ما مشي. فده لما يمشي في عين الشمس بقى كل اليهود هاجوا ماجوا. ده اتحرك ازاي؟ ده قام ازاي؟ فالهيكل بقى يشبه، اتلموا بقى رؤساء الكتبة والكهنة وشغلانة، ومسكوا بطرس ويعقوب يحكموهم. فبطرس هو بيتحاكم قال لهم ايه؟ قاعد يقول لهم يا جماعة انتم موتوا المسيح بتاعي. اقول لكم ببساطة، بالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه. يعني الرجل اللي انتوا عارفينه وشايفينه ده لما صدق في الاسم زي حالتنا، شدد اسم المسيح هذا الرجل، شدده يعني اداله قوة، خليه يقف على رجليه. الإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. ومن هنا بقت حكاية الاسم دي بقى هي حياة الكنيسة وقوة الكنيسة، مجرد الاسم. تمر الأيام وبقى الأباء يعشقوا اسم ربنا يسوع. ليه؟ أنا هتصور هقول لكم حاجة يعني أعتقدها. يعني الكنيسة بشرت في العالم، والعالم كان أغلبه أمي بما فيهم المصريين الأوائل، والناس بسطة قوي وسذج قوي. يعني لما تسافروا مثلا بلاد في أفريقيا أو تحسوا الناس very naive و primitive خالص، ما تعرفش تحفظوا حتى أبانا الذي، من كتر السذاجة والبساطة أحيانا. فبقى الأوائل دول الكارزين الأوائل بقوا بس عاوزين يعرفوهم اسم يسوع المسيح، بقى التارجت عندهم بس يعرفوا ربنا هو يسوع المسيح، قول اسمه خلاص الباقي عليه. فبقى زي ايه سر الحياة كله في الاسم ده. وبعدين جم بقى القرن الثاني والثالث عشاق الصحراء النساك، أنطونيوس ومكاريوس وبتاع، واكتشفوا حاجة مهمة، ان في صلوات قصيرة في الانجيل جابت مفعول اكتر من اي صلوة طويلة. هنقول منها شوية. اولهم صلاة العشار. العشار ما يعرفش حاجة خالص، راجل ساذج ما يفهمش حاجة خالص في الدين، انما حاسس بالذنب، دخل الهيكل خبط على صدره مش قادر يبص فوق حتى، قال ايه؟ ارحمني انا الخاطئ. عجبته. طيب ايه تاني؟ واحدة تاني جهلة خالص، كنعانية دي لا هي يهودية ولا حتى سامرية، دي ملعونة حسب الفكر اليهودي كنعانية، فدي ست المفروض يعني ما تعرفش حاجة خالص. وبعدين سمعت بس عن هذا الملقب يسوع انه بيشفي، فضلت تلف ورا يا ابن داود ارحمني. حتى بعض الاباء قالوا كانت مستكترة تقول يا يسوع، مستكترة احساسها انها لو مش قادرة تقول له باسمه، فبتقول له يا ابن داود، لانه كمان النبوة انه لازم يبقى ملك ابن داود، فتقول له يا ابن داود ارحم. فضلت تزفه كده بتاع ساعتين، والتلاميذ يقولوا له هو سيدنا مشي وخلاص، يقول لهم مش انتوا بتقولوا المعجزات لليهود؟ طب خلاص اعمل لها معجزة مش هنقول لحد. يعني هم ما كانوش عاوزين لانها مش يهودية، بس ايه من الزن بقى، ما هو المعجزات سهلة عندهم كانت. ففضلت تقول له يا ابن داود ارحمني، يا ابن داود ارحمني. فاكرين بقية القصة؟ وقف، قامت جات ركعت أول ما وقف، فقال ما يقال عند اليهود، ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. دي اللغة بتاعت اليهود، ده مش قلبه عشان ما حدش يلوم المسيح، لا ده بيقال ده مثل بلدي عنده، ترميش خبزك للكلاب. فقال لها في وشها كده، هي عارفة ايه المقصودة بكلمة الكلاب، قالت له ماله والكلاب بتقعد تهوها ولغاية ما تاخد لقمة؟ قال لها يا امرأة عظيم ايمانك، عظيم ايمانك، اللي انت عاوزة خذيه. كل ده كان ابتدى بايه؟ يا ابن داود ارحم. خلي بالكم احنا بنتكلم عن المونولوجية اللي هي ايه؟ الصلاة القصيرة المكررة. أنا كله عشان أوصل للفكرة دي. دي عجبت الأباء قوي بتوع مصر بالذات، بشروا بيها في العالم كله. النوع الثالث واحد علمنا الصلوة دي برضو أعمى، تاخدوا بالكوا العينات، عشرار وكنعانية وراح وشحات كلهم يعني أحسن من بعض. ده راجل شحات في أريح قاعد يستعطي، وبعدين سمع أن يسوع بيشفي، عد عليه زحمة. مين قال يسوع؟ مش هفوت الفرصة، هاتك يا صويت، يا يسوع ابن داود ارحم. طب ما بيفرقش معي يا يسوع وخلاص، يا يسوع ابن داود ارحم، يسكته فيه ما بيسكتش، لأنه مش عاوز الفرصة تروح. يزن يزن يزن، أم ربنا يسوع وقف. مين بيناديني؟ قالوا له ماشي يا عم عاوزك. ترك رداءه اللي حلته، رداءه ده اللي حلته، يعني ما عندوش حاجة تانية ومش عارف يرجع له لأنه أعمى، لو مخفش راح الرداء في الزحمة. قام خدوه كده من إيده قال له عاوز إيه؟ لما تقروا النص بالظبط كده، قال له عاوز إيه؟ قال له عاوز أفتح، قال له فتح. سيمبلي صدقوني كده، ماذا تريد أن أفعل لك؟ طب يا رب ما أنت عارف يعني، لا لازم يقول عاوز نعمل إيه؟ قال له عاوز أشوف، قال له شوف. خلصت. طبعا الآباء عجبهم الحاجات دي ليه؟ very simple بس بتجيب كل المطلوب، بتجيب غفران، بتجيب شفاء، بتجيب استنارة. قال لك بس علينا على الشغلة دي، احنا عاوزين نشتغل الشغلة دي، عاوزين صلاة قصيرة نعمل بيها كل حاجة. طيب جمعوا بقى من العشار على بارتيماوس على الكنعانية، هنا يقول صرخ أكثر كثيرا. خلي بالكوا بارتيماوس ده من أساتذة صلاة يسوع، اللي هي إيه؟ يقولوا له اسكت ما يسكتش، يقولوا له اسكت ما يسكتش، لأن هيحصل كده معانا وإحنا بنتعلم صلاة يسوع، تيجي حاجات تعطل توقف ما تسكتش، أوح أوح عشان تفتح. فابتدوا بقى يعلمونا إيه؟ إنت قول اسم ربنا يسوع وحط معاه أي طلب وزن بقى، ما تقفش، اشتغل شغلك الشاغل، لا تخلي اسم الرب يسوع من فمك من عقلك، امسكه بعقلك، امسكه بعقلك، قول بأي طريقة بس قول اسم ربنا يسوع. شوفوا معلمنا بولس لأنه يعتقد في التفسير برضو كان يقول اسم يسوع كتير قوي في كتاباته. اللي منكم يقرأ كورنثوس الأولى أول إصحاح من 1 إلى 10 فيها 10 مرات يسوع المسيح. تاني كورنثوس الأولى أول إصحاح أول 10 أعداد مذكور فيها اسم يسوع المسيح 10 مرات، زي اللازمة، زي الحاجة علقت في لسان. دفنتلي كان بينادي على يسوع كثير. فقالوا أول بركة هتاخدها لما تتعلم صلاة يسوع حاجة اسمها السلام، سلام الله. ووصفوا بولس لأنه كان عايشها بكلمة يفوق كل عقل، يقول لا تهتموا بشيء، يعني وقف دماغك من التفكير في حاجات كتير، في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يعني المسيح له المجد، اسم ربنا يسوع يصون فكرك ويصون قلبك، فتبقى عندك روقان غريب، عندك سلام يجنن يفوق كل عقل، تبقى هادي خالص، فكرك هادي وقلبك هادي. ليه؟ طول النهار والليل بتقول يا رب يسوع، يا رب يسوع المسيح. إذن أول بركة غالية قوي كلنا نفسنا فيها هذا السلام الذي يجعل الفكر هادئا والقلب هادئا طول الوقت، حاجة محدش فينا ما يتمنهاش. كمان كل شيء تطلبونه باسمي في الصلاة تنالونه، يبقى كمان صلواتنا أصبحت مستجابة إذا ارتبطت باسم ربنا يسوع. فلما تزن زي الكنعانية تاخد اللي انت عاوزه. يبقى اللي يزود استجابة صلواتك انك تحط اسم ربنا يسوع كتير في الصلاة. انما في تحفظ ربنا قاله، ربنا قال لنا في الموعظة على الجبل بس بريكوشن كده مهم، قال ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أب. يعني ما ينفعش مع التدريب ده انك تمشي براحتك، لا، بدلها تتعود تقول يا رب يسوع المسيح لازم تختشي، لازم تحاول تعمل إرادة ربنا فما تغلطش. هتحب الناس، هتعمل الخير عشان تاخد مفعول الصلوة دي، تاخد قيمة ثروة الكلمة دي. امشي صح، اعمل إرادة الله عشان لما تقول يا رب بعد كده تاخد بركتك. يقول في ناس هتقول باسمك باسمك باسمك، ممكن اقول لهم لا ما اعرفكوش لو انتم ما كنتوش ماشيين معاه. شوفوا برضو بولس الرسول يقول ايه في كولوسي 3، كل ما عملتم بقول او فعل اعملوا الكل باسم الرب يسوع. الايه دي معناها هي التدريب، كل ما عملتم، ما عملتم يعني مثلا تيجي تاكل قول اسم ربنا يسوع، تيجي تسوق اسم ربنا يسوع، تيجي تشتغل اسم ربنا يسوع، وقول يعني كل ما تيجي تقول جملة تحط معاه اسم ربنا يسوع في سرك على الأقل، بتوصل لكده. يبقى واضح ان بولس كان عايش الكلام ده. كل ما عملتم بقول او بفعل اعملوا كل حاجة باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب. عشان كده من تدريب صلاة يسوع تقول يا رب يسوع المسيح اشكرك، مش لازم ارحمني على طول، ممكن كده او كده. يركض إليه الصديق. خلي بالكم في الأول احنا مش واخدين على الكلام ده، لا الشاطر عشان تبقى قديس زي الناس دي تجري على الكلمة دي، تجري على الصلوة دي. انت مش متعود فهتغيب عنك، انما عاوزة تترين يورسيلف انك انت تجري عليها. مثلا في وقت الغضب، اي وقت استفزاز اجري على الكلمة دي. في وقت الإدانة يجوا يتكلموا عن حد اجري على الكلمة دي. في وقت الحيرة والتردد ومش عارف تفكر ومش عارف تصلي اجري على الكلمة دي. يبقى يركض في أوقات كتيرة قوي زي الطفل لما يتخض يجري على أمه. فأنت تعود تجري على الكلمة دي. احنا مش محتاجين صلوات طويلة ساعات، أول ما تلاقي الموقف مش مريح، غضب، إدانة، حيرة، يا رب يسوع المسيح. وقت الفطور لما واحد يكون حاسس مش عارف يصلي يقعد ينادي على اسم ربنا يسوع كتير قوي، هيبتدي يدخل في الصلاة. وقت الخلوة، في ناس تيجي تاخد خلوة تحس انها مش عارفة تاخد، اقعد نادي على اسم ربنا شوية تلاقي قلبك اتحرك والدنيا مشت وبقيت مبسوط في الخلوة. وقت الاكتئاب من اجمل الصلوات اللي تناسب المكتئبين، لان المكتئب ساعات يبقى مش قادر يفتح كتاب، مش قادر يقرأ، مش قادر يغير وينوع في الكلام من كتر الإرهاق النفسي. لو كان متعود على صلاة يسوع لازم يغلب الاكتئاب، لأنه مجرد يفضل ينادي بس مع النفس يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع المسيح ارحمني، دي هتطلعه على طول من المود الصعب. طبعا لما تيجي تنام، الحمد لله ناس كتيرة بتقلق قبل النوم، اقعد قول الاسم لغاية ما تنعس تبقى بركة، يبقى قلة النوم حلو برضو، لأنك تفضل تقول لغاية ما تروح في النوم. لما تيجي تسوق فرصة تقعد تنادي على ربنا، المسافات دي حاجة كويسة، ويمكن المرور يقف كمان عشان ربنا ياخد منك أكتر. لما تيجي تأكل نادي على ربنا. يتمنع يعني إيه بقى؟ يتمنع يعني هيبقى عندك مناعة، حصانة. أول مناعة حفظ الأفكار، الصلاة دي صلاة يسوع تخلي مخك هادي. كلنا عندنا مشكلة مع المخ، مخنا بيشت كتير قوي، بيحسب، بيقلق، بيفكر في مئة حاجة، كنترول الدماغ أصعب حاجة. صلاة يسوع قادرة تعمل دي، يحفظ فكرك. تاني حاجة حفظ الحواس، عينيك تفلت، ودانك تفلت، لسانك يفلت، هو ده برضو العلاج. صلاة يسوع تلم عينيك وتلم ودانك وتلم لسانك وتظبطك، ينتج عن اللمتين دول لمة القلب، المشاعر تطلع كلها نظيفة، لا تعرف تكره ولا تعرف تغير ولا تعرف تتغاظ. الفيلينجز القلب كمان يبقى محفوظ برضو. عشان كده الآية اللي بعدها على طول، الآية اللي قبلها بتقول اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى ثروة الغني مدينته الحصينة. فهمتوا فرق واحد عن واحد ايه؟ قد ايه بيقول الصلوة دي؟ ثروتك كم مرة بتنادي على ربنا طول اليوم؟ طبعا في اباء يا جماعة لغاية النهاردة في الرهبان بيعدوا، بيمسكوا السبحة ويقعدوا يقولوها مثلا كذا الف مرة في اليوم من كتر. احنا مش عاوزين ناخدها بالحرفية ولا بالسبحة، بس عاوزين ناخدها كمنهج كفكر. لكن في آباء من عشقهم للصلاة دي بقوا يتقنوها بشكل حرفي، يزبطوها مع النفس داخل طالع. وفي كتاب جميل ياريتكم تقروا اسمه سائح روسي على دروب الرب، قصة واحد وصل للقداسة عن طريق الصلوة دي. بس شوفوا بقى الكنيسة عشان تحببنا في الصلوة دي من غير ما تحسوا، احنا اكتر كنيسة اعتقد في العالم بتكرر اسم يسوع المسيح في صلواته. اللي حافظ منكم تسبيحة، في حاجة اسمها الإبصالية. إبصالية يعني ترتيلة، جاي من بسالم اللي هي المزمور أو الترنيم. إبصالية الجمعة تقول إيه؟ ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافونه أن يطفئ قوة النار. ربنا يسوع المسيح أعطى، هنا التكرار إيه؟ ربنا يسوع، يفضل يعيدها كده المرنم. تيجي على السبت، أول ما ندخل على السبت والحد تلاقي الكنيسة قربت يعني تطير من الفرح، فتقول أعطى فرحا لنفوسنا تذكر اسمك القدوس يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح كلنا، وهكذا يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح. تيجي ليلة الحد تلاقي طلبتك من عمق قلبي يا رب يسوع أعني حل عني ربطات الخطية يا رب يسوع المسيح أعني. تلاحظوا إيه المشترك بين يوم ويوم ويوم؟ اسم المسيح. الجمعة نقول الاسم، السبت نقول الاسم، الحد نقول الاسم، ورناش غير كده. يبقى الترنيمة القبطية القديمة ما فيهاش النغمات الكتير والموسيقى الكتير، مش غلط، بس إيه عاوزة تحفر في قلبنا. اقعد زن زن يا رب يسوع المسيح يا رب يسوع، لان هو ده اللي هيديك طاقه روحيه تخليك اقوى من اي حاجه. نعرف نقول الايه؟ مين شاطر يقول الايه؟ اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى. يلا نقولها مع بعض من غير ما تبص. اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى. كمان مره. اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق، آخر مرة عشان خاطر. اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق. إلهنا كل مجد وكرم.